إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع تفسير الإمام السعدي وفي سورة البقرة، وما زلنا مع ما قصه الله علينا عن بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال رحمه الله في تفسير هذه الآية: استسقى أي طلب لهم ماء يشربون منه، فقل نضرب بعصاك الحجر، إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنس، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قال: وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة، قد علم كل أناس منهم مشربهم، أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين، فلا يزاحم بعضهم بعضا، بل يشربونه متهنئين لا متكدرين. ولهذا قال سبحانه: كلوا واشربوا من رزق الله، أي الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب، ولا تعثوا في الأرض، أي تخربوا على وجه الإفساد. كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن موسى، وفي ضوء هذه الآية الكريمة، أن موسى عليه السلام استسقى لقومه، أي طلب السقيا لقومه. وهذا فيه أيضا أنه ينبغي للإمام أو الأمير أو المسؤول أن يسعى جاهدا بطلب الخير لمن ولاه الله تبارك وتعالى عليهم، من طلب الغوث والمطر والرزق من الله سبحانه وتعالى، لأنه إن كان إماما عادلا فإنه حري بأن يستجاب له. وهذا نبي الله موسى وكليمه عليه السلام، الذي اختاره الله لرسالاته واصطفاه لكلامه واصطفاه بكلامه ورسالاته من بين بني إسرائيل، بعد أن أنعم الله عليه كثيرا من النعم وعلى قومه، حيث نجاهم من فرعون وقومه، وحيث بوأهم كثيرا من النعم، لكنهم والعياذ بالله قابلوا هذا كله بالنكران وعدم الشكران، فكفروا بأنعم الله، فأذاقهم الله من بأسه ما أذاقهم، كما تقدم لنا من أخذ الصاعقة ومن التيه وما إلى ذلك مما عاقبهم الله به. ولكنهم قوم لا يرعون ولا يتعظون أبدا، لأن قلوبهم قاسية. قال الله تعالى عنهم كما سيأتينا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد حذرنا الله عز وجل من قسوة القلب، وذلك بسبب الإعراض عن ذكر الله، كما فيعاقبنا كما عاقبهم. قال الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وهم اليهود فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلب إذا قسى يصبح أشد قسوة من الحجارة. انظروا إلى من أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل، وكذلك صناديد قريش الذين أنزل الله عليهم القرآن، لكن قلوبهم كانت قاسية. هذا القرآن الذي قال الله فيه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمؤمن هو الذي يتعظ بغيره. وإذ استسقى موسى لقومه وكانوا اثنتي عشرة قبيلة، فلما استسقى لهم سواء طلب نزول المطر أو طلب أن يرزقهم الله بالسقيا بما يشاء وما يقدر سبحانه وتعالى، أمره الله أن يضرب بعصاه الحجر الأصم، الجبل الذي لا يمكن أن يفلقه إلا رب العالمين. فانفجرت من هذه الصخرة أو من هذا الحجر 12 عينا لا يتزاحمون ولا يضايق بعضهم بعضا، بل يشربون شربا هنيئا مريئا من غير مزاحمة ومن غير ضرر ولا ضرار. وهذا من نعم الله عليهم التي كفروا بها وضلوا على علم والعياذ بالله. قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة لها عين خاصة تشرب منها لا تزاحم القبيلة الأخرى. وهذا من أعظم النعم، الماء من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو قوام الحياة، حتى الطعام لا يمكن أن يؤكل إلا بالماء، ولا يمكن أن ينبت إلا بالماء، ولا يمكن أن يتنظف الإنسان إلا بالماء، ولا يمكن أن يتطهر إلا بالماء. فالماء هو كل شيء في هذه الحياة. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. فهنا فتح الله لهم هذه العيون. كلوا واشربوا من رزق الله، وقد تعودوا على كفران النعم، ولذلك حذرهم الله عز وجل بقوله: ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تخربوها بعد أن أصلحها الله لكم، بل اعمروها بالإيمان أولا وبذكر الله ثم بالتعب والكد في هذه الحياة الدنيا من أجل طلب الرزق الذي كتبه الله تبارك وتعالى لهم. ولا تعثوا، والعثو هو شدة التخريب، شدة الخراب. يقول فلان يعثو أو يعيث في الأرض فسادا، بمعنى أنه يخرب كل شيء. يقال عثى يعثو وعاث يعيث. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تخربوا الأرض بعد أن أصلحها الله لكم فتفسدوها بعد إصلاحها. ولذلك تقدم لنا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أيشكر هذه النعمة وهذا الفضل الذي أولاكم الله تعالى إياه بأن فجر لكم هذه العيون فكلوا واشربوا من رزق الله، لأن هذه العيون ينتج عنها الأكل والشرب، تسقون بها زروعكم وتسقون بها أنعامكم وتشربون وتحرثون وتأكلون، فكلوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. أحسن الله إليكم. مناسبة قوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما انتشر أخيرا من مقاطع تبين رمي بعض الذبائح المتبقية. نعم. زابل ونحو ذلك. هو في الحقيقة أن بعض الناس كثر عندهم الإسراف وعدم شكر الله تبارك وتعالى، سواء في مناسبات الأعراس أو في مناسبات بعض الحفلات أو ما يسمى بالمزاين أو المزاين، زاين الإبل أو غيرها، أو ما إلى ذلك من غسيل الأموال التي تحدث في تلك الأماكن، حتى بلغت أسعار الإبل والخراف والبقر والماعز والتيوس، ولعله غدا ربما ننافس الكفار في التباهي بالكلاب، نخشى، ولكن نقول اللهم احفظ علينا نعمة الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. فالتباهي بالكلاب وبالقطط يعني يقال إن أحد التجار جلب قطا من أجل أن يزوجه قطة، جلبها من لندن ب300,000 ريال، والله نخشى أن يعمنا الله بعقابه. فهذا من شكر النعم أمر مهم جدا في غاية الأهمية، والكفر بالنعم ينذر بزوالها. يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا إيش يصنعون، جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني بعض الناس بلغ بهم الإسراف أنهم إذا جاءهم أمير أو نظير أو كبير يذبحون الذبائح على طول الطريق، على طول الطريق، كما حدث في أحد البلدان قريبا عندما زارهم أحد المشايخ، يعني تذبح أمامهم وتسفك دماؤها وتترك ترفس بدعوى الإكرام، وهذا تعظيم يخشى أن يصل يوم من الأيام إلى حد ماذا؟ إلى حد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر يعني في غاية الخطورة، وهذا من كفران النعم، من كفران النعم. كذلك في الولائم والأعراس يتباهون، فلان ذبح 100 خروف فلان ذبح 80 خروف. من أغرب ما مر بي، وهذا أمر يعني وقفت عليه بنفسي، أن أحد الأسر أن إحدى الأسر لم يعطوا الزوجة حقها من المهر، فرضوا لها مهرا قليلا لا يساوي شيئا بالنسبة للأسعار الموجودة الآن، لكن ليلة الزواج ذبحوا نحو 100 خروف وفي أفخم قصر، وهو لم يعطي المسكين حقها، يعني أعطاها دراهم معلومة لا تفي بحقها، لا يعتبر مهرا لمثلها في هذا. أنا لا أدعو إلى مغالاة المهور، لا شك أن خيرهن أقلهن إيش مؤونة، لكن أعني أن كونه يفرط في الواجب ويسرف في أمور البذخ والمباهاة والتباهي، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كم؟ عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. من أين اكتسبه؟ من الربا، من الأيمان الفاجرة، من إزالة، من التعدي على حدود الآخرين، من الكذب على المسؤولين والدجل، من الرشوة، من الربا، من التحيلات، من استحلال أموال المسلمين. ثم أين أنفقه؟ أنفقه في حله أم فيما حرم الله عز وجل؟ فعلينا أن نتنبه. والبعض ينفقونه في خارج بلادهم، في خارج المملكة، في بلاد الكفر، ويسهرون في المسارح والأماكن المحرمة، والزوجة ما شاء الله بمجرد أن تركب الطائرة تخلع الجلباب والعباءة وتكون كالقرد تماما، قرد. لكن لا، القرد معذور، لا يحاسب لأنه حيوان، يعني يحاسب ثم قال له كنت رابا كسائر الحيوانات. أما هي يعني المرأة إذا تعرت لا سيما بهذه الطريقة البشعة أبدا تصبح أخس من القرد، وهو ينظر إليها هذا التيس المستعار، هذا التيس الأسك المغفل الديوث، يعني ينظر إليها وهي عارية حاسرة الرأس حاسرة الصدر متجردة من الحياء الحسي والمعنوي، وهو يمشي خلفها كالبقاء كالخروف، أو لا والله الخروف خير منه يعني ينتفع به، أما هو لا خير فيه. وأين؟ في بلاد الكفر. والله أنا شوفوا، أنا زرت يعني يمكن 36 دولة، وجدت أن الكفار يحترمون الذين يحترمون دينهم. نعم، ولعل بعض الإخوة الحاضرين يعرفون ذلك، لعل بعضهم الآن من الأقليات في بعض البلاد الكافرة، والله يحترمون. أنا كنت في إحدى البلاد العربية ومعي إحدى نسائي، فشاهد أن اللاتي الكاسيات العاريات فتش عليهن معنا، يعني مع الرجال دخلنا، يفتشهن من؟ رجال. بينما طلب المسؤولون في ذلك البلد امرأة، وانتظرنا ربع ساعة من أجل إحضار امرأة، من أجل أن تمر زوجتي على الجهاز، فشعرت بعزة الإسلام. ويعني سبحان الله العظيم، إذا رأوا المرأة المحتشمة والله يستحون، هم يستحون حتى ولو كانوا هم غير متمسكين، لكنهم يستحون، يخافون الله. قد لا يكون خوف من الله، يعني حياء فطري، بما أنه يحترم نفسه يحترمونه. وكلما تخلى عن دينه ليرضي الكفار فإنهم يحتقرونه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أبدا أبدا. والله عز عندما تمشي معك زوجتك كأنها كما يسميها بعض المتحذلقين خيمة لا يعرفها أحد، كأنها خيمة على عمود، لؤلؤة مكنونة لا يراها إلا زوجها الذي أحله الله لها، يعني هذا فضل من الله، عز لها وعز له، عز لها وعز له. فالذي جرنا إلى هذا هو الإسراف والذبائح التي تذبح وترمى. نعم الحمد لله هناك جمعيات الآن تجمع يعني بقدر الإمكان تلك الذبائح، لكن والله في بعض الأماكن لا يوجد هذا الشيء، بل ترمى، ترمى أبدا ويعبث بها وتترك حتى تعفن. فنتقي الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أردت إحسان هذه النعمة لا تجعلها كما يقولون لغاويص يلعب بها، تلعبون بها ويحوسونها في الصواني ثم يعني ترمى للمسلمين كأنها يعني قمامة. لا، نظم الأكل، وحبذا لو كان يعني الغرف في صحون صغيرة بحيث يأكل الشخص على قدر ما يحتاج، أما تخبص في صواني ويحوسها كل واحد بيديه وينهس ويعرش حتى يخرب اللحم وكذا ثم يعني تأتي به. لا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من إيش؟ من طيبات ما كسبتم، ولا تيمموا الخبيثة منه تنفقون، ها؟ ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلنتقي الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن هذه المظاهر، مظاهر الإسراف، مظاهر التكبر، مظاهر التباهي والتعالي، هذا كله مما يغضب الله. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. تفضل. أحسن الله إليكم، ذكرتم أن لعل تكون الذبائح تجر إلى الشرك، أي تكون مما أهل به لغير الله، يخشى ذلك. يعني نعم. إذا كان قصده يعني يفعل هذا لتعظيم هذا الرجل، ليس قصده الإكرام، إكرام الضيف مطلوب، والعرب والمسلمون عموما يعني يكرمون الضيوف سواء بذبائح أو بغيرها، لكن في حدود المعقول، في حدود الشرع، في حدود ما يؤكل. أما تذبح 100 ذبيحة تصفها إلى جانب السيارة عندما تمر، فهذا يخشى أن يكون مما أهل به لغير الله. نعم. قال رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: أي واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار لها لن نصبر على طعام واحد، أي جنس من الطعام، وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، أي نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه، وقثائها وهو الخيار، وفومها أي ثومها والعدس والبصل. قال: والعدس والبصل معروف. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: أتستبدلون الذي هو أدنى وهو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير وهو المن والسلوى، فهذا غير لائق بكم، فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبطتموه وجدتموها، وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها، فكيف تطلبون به بدلا؟ قال: ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واحتقارهم لأوامر الله ونعمه، جازاهم من جنس عملهم، فقال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم الذلة أي التي تشاهد على ظاهر أبدانهم، والمسكنة بقلوبهم، فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا لهم همم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة وهممهم أردأ الهمم. وباءوا بغضب من الله أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم فبئست الغنيمة غنيمتهم وبئست الحالة حالتهم. ذلك أي الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالات على الحق الموضحة لهم، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير الحق. وقوله تعالى بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبي لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم. ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يجر بعضها بعضا، فالغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنها الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء. قال واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم، ونسبت إليهم لفوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويزكون أنفسهم ويزعمون فضلهم على محمد ومن آمن به، فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل أحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم، فكيف الظن بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالحها، حتى كان متقدم ومتأخرهم في وقت واحد، وكان الحادث من بعضهم حادثا من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والراضي بالمعصية شريك للعاصي، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ما شاء الله. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى، والخطاب لبني إسرائيل اليهود، كما هي عادتهم التعنت، كما مر بنا في قصة المن والسلوى وفي قضية ما أنعم الله عليه به من النعم العظيمة إلى ما سيأتي من قصة البقرة وما إلى ذلك. المهم هم قوم بهت، ومن ذلك قولهم لموسى لن نصبر على طعام واحد. سبق أن امتن الله عليهم بالمن والسلوى، وهو من أفضل الأطعمة. المن يعني هو الكم بأنواعه، والآن ما زال الكم الذي يسمى الآن ب ب ب ب ب يسمونه بال إلى الآن عندنا في الوعر يسمى الكم، لكن يسمى في بعض الأماكن بالزبيدي، ويسمى بالفقع، ويسمى ب يعني يعتبر من أغلى، حتى يعتبر من أغلى الأطعمة، من أغلى الأطعمة، هو ألذ حتى من البطاطس. وكذلك السلوى اللي هو الطائر، والله عز وجل بيّن أن لحوم الطيور تشتهى، ولذلك من طعام أهل الجنة، قال تعالى ولحم طير مما يشتهون، فهذه من ألذ الأطعمة وأحسنها. قالوا لا، ما يكفينا هذا، ما ينفع، لن نصبر على طعام واحد، لسنا قادرين على الصبر على المن والسلوى، فادعوا لنا لنصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا، يعني يا موسى بما أننا لا نستطيع ذلك ادعوا الله أن يرزقنا الثوم والبصل والعدس والباقلاء والقثاء وما إلى ذلك. وهي أطعمة ثانوية بالنسبة لما من الله به عليهم. ولا شك أنها نعم وأطعمة يعني جيدة، لكنها يعني الذي تمنوه الذي أعطوا إياه خير مما تمنوه وطلبوه. فلما قالوا ذلك قال لهم اهبطوا مصر، سواء على القول المفسرين قصد بها مصر الذي هو الإقليم المعروف بلد الكنانة، أم اهبطوا أي مصر واكدحوا وستجدون ما طلبتم فإن لكم ما سألتم، تجدون فيه الثوم والبصل والعدس والقثاء وغيرها من الباقلاء ونحو ذلك. لكن بماذا قابلوا ذلك؟ فضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وذلك جزاء وفاقا. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين كما قال عن قوم فرعون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فهم مستمرون على غيهم، ولذلك عاقبهم الله بالغضب، عاقبهم الله بالمسكنة. فهذه الكبرياء الموجودة عندهم هي شيء يصطنعونه، وإلا هم فهم مساكين وأذلاء وجبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لكن لما ضعفنا وقلدناهم سلطهم الله على بعضنا. فإذا علينا أن نأخذ العبرة والعظة من مثل ذلك. وباءوا بغضب من الله، وفي هذا إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. وسبب ذلك نكرانهم النعم، ومن ذلك أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، فكلما من الله عليهم بنعمة كفروا بها وتعنتوا وقابلوها بالنكران والعصيان، والعياذ بالله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وهو تحصيل حاصل، هم الأنبياء قتلهم لا شك أنه بغير حق، ولكن هذا يعني بينه الله عز وجل لئلا يظن أنهم كانوا محقين، أو أن أنبياءهم قد ارتكبوا شيئا في حقهم. بالعكس، أنبياءهم يعني ساسوهم بسياسة موسى عليه السلام، وأنعم الله بالأنبياء والملوك، آتاهم الله الأنبياء وجعل فيهم ملوكا وجعل فيهم أنبياء كثر أكثر من أي شعب آخر. فكانت تسوسهم الأنبياء، كلما ذهب نبي خلفه نبي آخر، لكنهم كانوا يقتلونهم. فقد قتلوا زكريا ويحيى، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام، لكن الله نجاه منهم ورفعه إلى السماء، بل رفعه الله إليه، قال تعالى وما قتلوه يقينا. وكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كل ذلك بسبب عصيانهم وتجاوزهم الحدود، حدود الله سبحانه وتعالى. وهناك تنبيهات تؤخذ من هذه الآيات الكريمة. الأمر الأول أن نكران النعم يؤذن بماذا؟ بزوالها. والأمر الثاني أن المعاصي هي أخطر ما تكون على بني آدم، فإنها من أعظم ما تزول به النعم. والأمر الثالث أخذ العبرة والعظة مما جرى لهؤلاء اليهود الذين عاندوا وبطروا وبغوا في الأرض، وزعموا أنهم شعوب الله المختارة، بينما هم أذل الناس، إخوان القردة والخنازير. وفي هذا أيضا تنبيه إلى أن المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة فعليه أن يتواضع وأن يشكرها وأن يرعى حق الله فيها وأن يجتهد في إخراج حقوقها حتى تدوم إذا أراد دوامها، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله نسأل لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله، والآن نأخذ بعض الأسئلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. ذكرتم سلمكم ربي أن القلب يقسو حتى يكون أشد قساوة من الحجر. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في قصة شبيب الخارجي لعنه الله، وذكر من جلادته وصبره وشجاعته أن الحجاج على شجاعته وبؤسه كان يخاف منه خوف الموت، حتى كان لما يأمره الخليفة عبد الملك بن مروان رحمه الله بالذهاب إليه يرسل جيشا قوامه 6,000 وبعض المرات 10,000 وهو شبيب معه 100 فيهزم الجيش. يقول الحافظ رحمه الله حتى كان عبد الملك يخشاه خشية كبيرة. الشاهد لما أغرقه الله في النهر قال أتباع أمير المؤمنين يغرق، قال وكان أمر الله قدرا مقدورا. ثم أرسل إليه الحجاج فأتوا به فشق بطنه وأخرج قلبه، قال فكان كالصخرة إذا ضربه بالأرض رجع إلى فوقهم. سبحان الله من قساوة. على كل حال يعني هذه القصة تذكر، لكن لا نرى يعني فيما يظهر لي أن هذا لا يبرر أن تشق قلوب أو أن تفتح صدور هؤلاء، سواء كان الخوارج أم غيرهم من أهل البدع والأهواء. ولكن لا شك أنه إن صحت القصة فهي دليل على أن القسوة ليست معنوية فقط، بل هي قسوة ماذا؟ حسية. والله عز وجل قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. فإن يعني قلوب بني آدم إذا لم تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى وتغذى بالإيمان وبالعلم النافع والعمل الصالح فإنها تكون مثل تلك القلوب والعياذ بالله. نعم. سأل الله إليكم السائل الكريم. والقصة لو صحت تدل على يعني إن صحت تدل على خطورة أهل البدع وأهلها، وأنهم يعني يرون أن ما يعملونه عمل صالح لذلك يستميتون فيه. لذلك يقال عن الطاغية اللعين الذي قتل علي رضي الله عنه الذي هو عبد الرحمن بن ملجم وليس ملجم، هذا الرجل انظروا إلى العبرة صلى الله عليه، كان ممن بعثهم من عثمان رضي الله عنه عمر رضي الله عنه إلى الأمصار إلى مصر وغيرها ليعلمهم ماذا؟ القرآن. ولكن القرآن الذي يدرسه من غير فقه لا ينتفع به أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهو على قلبه قفل، لذلك ما استفاد من القرآن. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجيرهم أو تراقيهم، وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. أنت انظر الآن إلى الذين يقدمون من الدواعش على قتل آبائهم وأمهاتهم وأخوالهم وأعمامهم وأقاربهم، ها؟ هذا يدل فعلا على قسوة قلوب المبتدعة، لأنهم أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم والعياذ بالله. يعني يقطع أمه إربا إربا، توأم اثنين وفي شهر رمضان، يأتي ويقطع يقطعون أمهما وأبوهما وأباهما وأخاهما، لكن الأب والأخ يعني بقي على قيد الحياة، ولا أدري إذا كانت بقوا بعاهة أو بدون عاهة، لا أدري عن حالهما. لكن الشاهد أن أن أن أن المبتدعة وخصوصا الخوارج من أقسى الناس قلوبا، يعني لا يرعون ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. يعني تصور، نعود إلى قصة الذي قاتل علي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم، لما جاءوا به ليقيموا ليقتلوه ما زال هو يصر على أنه على حق. قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال إذا أردتم قتلي فلا تقتلوني يعني دفعة واحدة، بل قطعوني إربا إربا حتى أرى أعضائي تتساقط في سبيل الله، على حد زعمه في سبيل الله. ابدأوا بأصابعي فقطعوها وقطعوني إربا إربا، يعني لأنه يرى أنه الآن على حق وهو على باطل. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهذا اللعين قاتل علي رضي الله عنه يعني من أشد الناس قسوة. وهذا الخبيث الذي شارك في قتل عثمان أحدهم يصعد على جمجمته الطاهرة فيقول متبجحا، انظر إلى قسوة قلبه، قاتل من؟ قتل ذا النورين الذي تستحي منه الملائكة، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، مجهز جيش العسرة الذي فتح الله عليه الفتوحات، ومن السابقين الأولين الإسلام، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ما نفع، يأتي ويصعد على جمجمته الطاهرة ويقول والله ما وجدت يوم من أيام الله ولا جهادا أعظم من هذا اليوم، والعياذ بالله. أنت ترى الآن هؤلاء الخوارج المعاصرين، عندما يعني أحد المقاطع كانوا يذكون شخصا وهو يتشهد، يذكونه مثل الخروف مثل النعجة، قالوا نعم أنت أسلمت إسلامك لك، لكن لا بد أن نقيم عليك الحد. علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج على قسوتهم وعلى مروقهم من الدين لم يجهز على جريحهم، ولم يتبع فارهم وأسيره، ولم يأسر منهم أحدا، ولم يسبي نساءهم، وما نجا منهم إلا ثلاثة عموما، هؤلاء الثلاثة ما تبعهم. فإذا يعني المسلمون هم أرحم بالخلق يعني من أنفسهم. فعلينا نأخذ العبرة والعظة من فعل هؤلاء اليهود الذين هم يعني الخوارج مثلهم بهذه التصرفات. والآخر من الخوارج يقتلون عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنهما ويبقرون بطن امرأته صلى الله عليه وسلم، يخشون أن يعيش الطفل. إيش ما هي حامل؟ الطفل معلوم أنه الجنين ما يعيش إذا قتلت أمه، لا يمكن أن يعيش، سنة معروف سنة الله في خلقه. فهؤلاء بقروا بطن أمه خشية أن يعيش، كيف يعيش وأمه قد قتلت؟ وبعدها بقليل مروا على حائط نصراني، بستان نصراني، ويتساءلون أتأذن لنا أن نأكل من هذا الرطب؟ فقال عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وامرأته، والآن تستأذنون في أكل الرطب؟ ما هذا الورع يعني الكاذب؟ وتقال قصة أخرى أنهم يتنازعون بعدها بقليل في حكم قتل البعوض، هل يجوز قتل البعوض أم لا يجوز؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الآن هم يقتلون المسلمين، هم من جهة والرافضة من جهة، والملاعين الروس من جهة أخرى. شفت كيف يتعاونون مع الكفار؟ الآن هم يذبحون أهل السنة ذبح، يذبحونهم ذبح. هذا الثلاث الخطير، الشيوعيون يقصفون، والدواعش والروافض يقتلون. فانظر كيف يتعاونون على هذا الباطل والعياذ بالله، في حين على حين غفلة وضياع وتشتت وشتات بين أهل السنة والعياذ بالله. نسأل الله أن يجمعهم على الحق، وأن ينصر إخواننا على هؤلاء، وأن يأخذ هؤلاء الملاحدة أخذ عزيز مقتدر. نعم فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأن والده أصيب بشيء من المس أو السحر منذ زمن بعيد، يقول وهو لا يعي إلا قليلا، وأنا أعطيه من المال فيشتري منه السجائر، يقول فهل أنا آثم بفعل هذا؟ نعم تأثم إذا أعطيته لشراء السجائر، تأثم إذا أعطيته لشراء المخدرات، تأثم إذا أعطيته لشراء الخمر، تأثم. فأنت اشتري له ما يحتاجه من الطعام، اشتري له ما يحتاجه من الطعام الطيب، لو تراه يموت لا تعطيه سجارة. نعم الدخان حرام، وخليه يعمل مشاكل يا أخي، يعني ولو أدى الأمر إلى ربطه أو يعني نعم ما ينفعش. إذا كان يؤذي الناس يمكن هذا رحمة به، أن تأكرمه أو اجعل له غرفة يعني وأكرمه فيها، اذهب به رفهه إذا كان يدرك الترفيه بما أحل الله سبحانه وتعالى، وإن لم يتفادى شره إلا بربطه ربط، لا مانع. نعم. يقول حديث ليس منا من لم يتغن بالقرآن. نعم هذا الحديث صحيح، ولكن تطبيقه عند كثير من الناس غير صحيح. الحديث صحيح ومن السنة، بل من الواجب تزيين الصوت بالقرآن. وهذا التغني الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المقامات التي تتخذ اليوم، وليس هو تقليد المغنيات والمغنين. يخيل لك أن بعض القراء كأنها مغنية، كأنه صوت مغنية مطربة. نعم زين صوتك، ولكن لا تقلد المقامات، لا مقام بياتي ولا مقام الحجاز ولا مقام العراق ولا مقام نهاوند، ولا هذه كلها تقليد الغنى. والكتب التي تؤلف فيها كتب خاسرة، التي تؤلف في المقامات لا يؤجر أهلها بل يؤزرون. وأنا سبق أن شرحت كتابا في المقامات، ولعلنا نعيد كتابا مثله أو مختصرا مثله، أو نعيد شرحه إن شاء الله تعالى يوم من الأيام. المقامات خطيرة، وتقليد المغنين والمغنيات بالقرآن خطير جدا. في بعض البلدان خلاص جعلوا موسيقى مع القرآن، يلحنونه بالموسيقى، وبعض الأصوات هي تشبه الموسيقى، والبعض يبالغ حتى يخرج بالحروف عن مخارجها الحقيقية من أجل النغمة، سواء من بعض المؤذنين أو من بعض من القراء. فلنتق الله في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا التقعر بالصوت والتغني الذي يجري في كثير من كثير من القرآن، ليس من القراء، ليس هو التغني الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. نعم ولذلك بعضهم الآن حتى في حركته يقلد الراقصات. بعض القراء الآن يهتز وهو يقرأ، يهتز يمين وشمالا كالراقصة تماما. نعم معنى أحسن الله إليكم. يمكن أن يقال بأن هذا الحديث معناه فسره الحديث الآخر زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. زينوا القرآن بأصواتكم، هذا المقصود. المقصود أن تزين القرآن بصوتك، ولا بأس أن يعني تقرأ بقراءة جميلة ومزينة لكن لا تكون على حساب التكلف والتنطع والتعمق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتكلفون المتعمقون. فهذا التكلف يعني بعضهم يتقعر بطريقة يعني خطيرة جدا، حتى في مخارج الخروف يتقعر ويكلف الناس بما لا يطيقون. نعم. يذكر السائل بأنه في قرية عدد سكانها حوالي 400 نسمة، ويوجد لديهم جامع تقام فيه صلاة الجمعة منذ 40 سنة، ويقول وهو متسع لجميع القرية ولا يوجد به زحام. قام أحد الأشخاص بطلب جامع ببناء جامع في نفس القرية على قوله مع عدم وجود الحاجة له، مع أخذ إذن ولي الأمر بالطريقة الواسطة. ما الحكم في الصلاة في هذا الجامع الأخير؟ والله ينبغي أن يرفع الأمر إلى ولي الأمر ليعيد النظر في الإذن للجامع الجديد، إذا كان الجامع القديم جيدا وصالحا. ويكون هذا البناء عبث، يعني بعض المساجد بينها 50 متر ولا 20 متر، هذا عبث حقيقة، أبدا والله عبث، بينما تخلو بعض القرى وبعض الأماكن من المساجد. في الدول الإسلامية كثير من القرى تستطيع أن تعمر بقيمة مسجد هنا ما يبني 20 مسجدا في تلك القرى وفي تلك المدن في بعض البلدان. فعلينا نتقي الله عز وجل، وإذا جئنا ليس المقصود أن نقيم مسجد فقط، المقصود أن نقيم مسجد ينتفع به الناس ويستفيدون منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك علاقة ظاهرة بباب الاحتكام إلى غير الله، الاحتكام إلى غير الله بقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ هل هناك علاقة بين الآية والباب، باب الاحتكام إلى غير الله؟ لا شك أن التحاكم إلى غير الله من الإفساد، وهو من سمات المنافقين. لكن ينظر إلى هذا التحاكم من حيث الحكم الشرعي، من حيث الكفر وعدمه، فهناك تحاكم وقد فصلنا ذلك مرارا، ولعلي ألخصه الآن. لا شك أن الحكم بما أنزل الله هو المتعين وهو الواجب، ولا يجوز العدول عنه إلى غيره تحت أي ستار وتحت أي عذر. والحكم بغير ما أنزل الله له أحوال، فمن حكم بغير ما أنزل الله بجهل مع قدرته على الوصول إلى الحكم في ضوء الآيات والأحاديث وفي ضوء قواعد السلف، لكن لم يكلف نفسه بذلك مع أنه يدعي أنه اجتهد دون اتخاذ آلة الاجتهاد، فلا شك أنه أيضا آثم وعاص بذلك. كذلك الثاني الذي يعرف حكم الله ويعرف أنه الحق ويعرف أنه متعين ويعتقد أن حكم أن الحكم بغير ما أنزل الله ماذا؟ باطل، لكن غلبه هواه أو غلبته شهوته أو عاطفته أو طمعه أو جشعه، مع اعتقاده أنه مذنب وأن هذا العمل باطل وليس عملا شرعيا. انتبهتم لهذه القيود؟ أعيد القيود حتى لا نقول ما لم نقل. أولا أن يعرف حكم الله ليكون عالما به، يعلم حكم الله. ثانيا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أنه حكم بغير ما أنزل الله. وثالثا يعتقد أن حكم الله هو الحق المتعين، ورابعا يعتقد أن الحكم بهذا القانون ماذا؟ باطل. لكن غلبه إما شهوته أو طمعه أو جشعه أو منصبه أو ما إلى ذلك من الأسباب، فهذا له نصيب من أهل الكبائر، كمن يزني أو يشرب الخمر من غير استحلال طبعا، أما إذا استحل فهو كافر، أو يأكل الربا ونحو ذلك، هؤلاء مرتكبون للكبائر، كذلك من يفعل ذلك بهذه القيود. الصنف الثالث شخص يقول حكم الله هو الحق، لكن يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله، يجوز، يعني استحل الحكم بغير ما أنزل الله وهو يعرفه، فهذا لا شك في كفره بعد قيام الحجة عليه. والرابع رجل أيضا اعتقد التسوية بين حكم الله وبين حكم الطاغوت، الفرق بينه وبين الثالث، الثالث يرى أن حكم الله هو الحق وهو الأصلح، لكن يقول يجوز أن نحكم بغير ما أنزل الله. والثاني الرابع يعني يعتقد ماذا؟ التسوية بين حكم الله وبين حكم الطاغوت، فهذا أيضا لا شك في ماذا؟ في كفر بعد قيام الحجة عليه. القسم الخامس والأخير الذي يعتقد التفضيل، تفضيل حكم غير الله على حكم الله، ويرى أن حكم الله لم يعد صالحا في هذا العصر ونحو ذلك، فهو أشدهم ماذا؟ كفرا. هذا هو التفصيل الذي فصله العلماء، فعلينا أن نقف عند حدود ذلك ولا نتجاوز إما بالتكفير، بتكفير الصنفين الأولين، أو بعدم تكفير الثلاث الأصناف الإيش؟ الأخيرة، فكلا طرفي الأمور ذميم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.